بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صحيح البخاري جلد ثاني کے کتاب الادب کے 91 نمبر باب دے، باب حجاء المشرکین، فاشعار کی دے مشرکان حج و قول دا غی مذمت بیانول دا جائز دی. صحابہ اکرام و رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وان دے کڑی. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. حسان بن ثابت رضي الله عنه د نبی اسلام د مشرکان په حج کې اجازه غوښته، او چې شعرونو کې به مذمت بیان کم کنا، ځکه هغه د نبی اسلام او د صحابه کرامو حج او بیزتی په اشعارو کې کولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي، نبی اسلام ورلوې زمانه سب سر بسکه ته زما د قوم مذمت بیانې حج وکې نو زه هم داینم. فقال حسان لا اسلبنك منهم كما تسل الشعره من العجين. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له وی خام خازبه تا سدا سی وباسم لکه څنګه چې وي اختد ورونه رئیس ته شي. وعن هشام بن عروه انه قال ذهبت اصب حسان عند عائشه فقالت لا تصبه فانه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. کتاب المغازی کې په باب حدیث الافق کی حدیث ذکر شوه 4145 نمبر. وبه قال حدثني اسبغ قال اخبرني عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان الهيثم بن ابي سنان اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه في قصصه التي في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ابو هريره رضي الله عنه تخبل قصص واقعات کی ذکر کی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی چې فرمایلی ان اخلکم لا یقول الرفث، تاسو ضرور عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دې غره باطل خبرې نه کوي، فحش او غلط خبرې نه کوي، یعنی بذلک ابن رواحه. ابن رواحه رضی الله عنه په خپل اشعار کې راسي وي وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطعه أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. تابعه عقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. الحديث تاسلا في كتاب التهجد كتير شوه فباب فضل من تعار من الليل کی 1155 نمبر وانی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري رضي الله عنه يستشهد ابا هريره رضي الله عنه. ابو سلموي جماع حسان بن ثابت نوريدليو جوا اقول ابو هريره رضي الله عنه فيقول يا ابا هريره نشدتك الله يا ابو هريره رضي الله عنه قسم دركم هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ايده بروح القدس. وي ابو هريره رضي الله قسم دركم شتا النبي الاسلام النبي يريدني فرمائله اي حسان جواب ورکو دفاع کو د نبی رسول الله والسلام نا، او نبی اسلام دعا کړو چې یا الله ته د جبرئیل امین سره مضبوط کړي چې هغه د مدد کړي د حسان رضی الله عنه. فقال ابو هريره نعم ابو هريره رضی الله عنه او ما اريد د نبی اسلام نا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم او قال هاجهم وجبرئیل معك. نبی اسلام حسان رضی الله عنه لوي دلی مشرکان و حجوه و مضمت کو په شعرونو کې، او جبریل امین بستا مرگرتیا و معاونت کوي. باب ما یکره ان یکون الغالب علی الانسان الشعر حتی یصده عن ذکر الله والعلم والقرآن. دا مکروه دی چې په یو سړی باندې شعر دومره غالب شي چې د الله د ذکر نادارنګ د علم شرعینا او د قران د تلاوت نه غافل کی او د دینه بند کی دومره حد له پته مبالغه نه کی او دومره په اشعار کی په شعر شاعری کی ورډوبېږي نه چې د ذکر مقدله نه ملاویږي د علم او د قران نه بند کی و به قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حزله عن سالم بن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمتلئ جوف احدكم قيحا دا چې ډک شي خېټه دی او تن ستاسو قيحا د وینو د زونه د پیپنا خير له من ان يمتلئ شعرا دا ور لغور د دینه چې دا د شعر نه ډک شي او شعر چې غته د ذکر د الله نه د علم او د قران نه بند کی وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خيرا ان يمتلئ شعرا واذا شي د یو سړي خيټه ډکه شي د وینو زو او د پیپونو نه حتى يريه يا حتى يريه تر دې چې د خوري دی لره مداور لغور دی د دینه چې دا خېټه دې د اشعار نه ډکه کی هغه اشعار نه شری په الله د کتاب نه وړي د ذکر او د قران نه پیل لري شي یری یهو په معنا دی او کلهو سرا دا د ورا یری نه ماخوذ په معنا د اکل سر راځي حتی یری یهو تر دې چې خوري دا پیپ د دې زخمونو لره او دی بدن کې دا پخکته روان دی او پرې سره د پرې بدن کې نورم نقصان او فساد راځي بدن ورلس خاکای مدینه ورلدا غوره دی چې دې داخلي ته د دې اشعار نه ډک کی او ټول ژوند په دې کې تیرای ما قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقه ما دې په بیان دی چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم دا الفاظ استعمال کړی تربت يمينك دا الفاظ استعمال کړی عقرى حلقه مقصود د مصنف رحمت الله علیه دا ده چې بعض الفاظ د محاورې په تور باندې استعمالي کې خدا غي لغوي معنا مراد دي نو د دې په استعمال کې سحرج او ممانعت نشته د آداب اسلامیو خلاف نه دي تربت یمینک لغوي معنا ده ستا ښی لاس دې په خاورو باندې ککړ شي خدا تعجب لپاره استعمالي په محاوره کې د دین خیری مراد نه ني یا عقر حلقه معنا ده دا عقر معنا ده عقرها الله الله دې دا کټ کی پری دی کی او د حلقه ما ناس د حلقه الله یعنی الله دې دې پری مړی کی ورله بیماری دغه کی یا دې ویختو باندې مرزو لګی چې کټا کړی شي نو عقر حلقه پری دی کړی شي سر دې کټا کړی شي په دې کې حقیقي معنا مراد نه وی لغوي بلکې محاوره د تعجب لپاره استعمالیږي وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخا لأبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك لفظ استمالك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب تحديث بكتاب التفسير بتفسير سورة أحزاب كم ترشوه فكتاب النكاح فباب لبن الفحل كابن لترشبه وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة تخيمي باغ دروازك صفية رضي الله عنها وكتت بريشانة وغمجندا لأنها حاضت فقالت عقر حلقا فريد كريشي سرد كتا كريشي مطلب دا تعجب دی لغه لقريش قريش د لغت مطابق وي انك لحابستنا ثم قال اكنت اخص يوم النحر يعني الطواف قالت نعم قال فانفري اذا ده حديث په کتاب الحج کې 1561 نمبر باندې تیر شوی باب ما جاء في زعمه باب د په بیان د دې کې چې دا لفظ استعمالول چې زعم خلق دا خیال او ګمان کوي خلق دا سی ویلي په دې په استعمال کې سحرج او ممانعت نشته کدا چې سوکو چې زعم او کوم روایت کې چې راغلی امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړ چې بئس مطیه الرجل زعم یو سړی بد سورلی دا چې په هر خبره کې دا وایي چې زعم خلق دا ګمان کوي چې ست پوسټی کې یاره خلق وي خلق فرمایي نو دا روایت اسناد منقطع دی ضعیف دی نو وایي چې امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث ضعیف له اشاره کوي نو باب ما جاء فی زعمو زعمو په لفظ استعمال کې سحرج او ممانعت نشته بل فرض او تقدیر کې دا روایت ثابت هم شي چې بئس مطیئه الرجل زعمو دا غي مطلب دا دی چې یو خبره تخلق لا بیانې او ذکر کې نو اول تحقیق او کشره خبر صحیح دی کنه او چې تحقیق دې نه کړ بغیر تحقیق یو خبره مخوره وا نبی رسول الله والسلام صحابه کرامو دا لفظ د زعما یا د زعمو استعمال کړی دی او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى لام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت ملتحفا فيه فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بأم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قال أم هاني إن وذاك ضحا تحديث كتاب الصلاة كي باب الصلاة في الثوب الواحد كتاب صلاة رشوية 357 نمبر نو حديث مصنف رحمة الله عليه فدي ترجمة الباب كليل فعلى ذكركو چه دي أم سلام دي أم هاني رضي الله عنها ويلي وزعم ابن أمي لفظ زعم استعمال كلي باب ما جاء في قول الرجل ويلك باب دي فبيان دي كي چه وصلاة دا لفظ استعمالي چه ويلك مدام دي مخينو الفاظ ودي تربت يداك یا د تربت يمينك یا د عقرا او حلقا فشان د دې لفظ استعمال جائز دي د دې لغوي او حقيقي معنا مراد نه دي تعالی د هلاکت او تباهي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنه قال اركبها قال انها بدنه قال اركبها ويلك كتاب الحج باب ركوب البدن كده ترشوه 1099 نمبر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة فقال اركبها ويلك قال في الثانية وفي الثالثة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك حا وأي وحدثني أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشا يحدو حدا أخواني كولا ذات أشعار ويتي أخان بتيزول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشا ترويدك بالقوارير أهديت مخي تصلا تيرشو أمبري كتاب الأدب كي 1149 نمبر باني وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال اثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق اخيك ثلاثا من كان منكم مادحا لا محاله فليقل احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا ان كان يعلم سام درنا في كتاب الادب كي فباب ما يكره من التمادح في ذكر شو 1069 نمبر باني وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخويسرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل فهلاك وتباشي زج عدل او انصاف نقوم نسوق بعدل كي. فقال عمر ائذن لي فلأضرب عنقه. قال لا ان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرميه ينظر الى نصله. ده حديث مفصل ومطول تاسل في كتاب المغازي كي ترشوه باب بعث علي وخالد الى اليمن كي نبي الاسلام علي وخالد رضي الله عنهما يمن لليقل 4351 نمبر باني او په فضائل القران کې مدر له 5058 نمبر باندې تیر شوی. وينظر الى نسله كتب شي اغسو کې دې غشي لره فلا يوجد فيه شيء انه باغي معنی به ویني اثرات ني ثم ينظر الى رصافه بیا به دې غشي اغه اړه خلقته شي فلا يوجد فيه شيء باغي به ویني سلامني ثم ينظر الى نظيه فلا يوجد فيه شيء یا بدری غشی لرگی لگتے شنو پاغی کی ممس نخنی ثم ينظر الى قضده یا بداغی ری وزر لگتے شنو پاغی کی ممس نخنی فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم دا غش بدری خشرو دویلون بالکل صفا ودی ويخرجون على حين فرقة من الناس او دا خوارید چیز ری ودخل کل تفریقی پا وقت اختار کیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ لیو وجنیمہ دې بد دین نه داسې بار کیږي لکه غشه چې څنګه د ښکار نه بار کیږي او دومره صفه سوتره د غشه بد ښکار نوزي چې د دې په دې سوکه باندې د دې په اړخ باندې د دې په لرګي او د دې په وزر باندې بد وینو او د خشونو سره اثرات نه لګي د دې دومره تیزی کې بد ښکار نه وته دې بم د دین نه داسې روغ رمټ اوتی چې د دین به ور سره زره ټوټم نه لګي دې اړو کا کړشي بني په دین باندې آیتهم رجل احدى يديه مثل ثدي المراه نحو على ميلاده جدليد دي مشربا لا يولا داسي لك ده زنانه سينا او مثل البضعه تدردرو او يا بشان ده وخي دا ټوکړي وي تدردرو معناه ده تتحرك غب خوزي. قال ابو سعيد اشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم واشهد اني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مشرك علي رضي الله عنه سر جنگ کولو نو بیا مردار شوه او دا کم صفتی چې نبی رسول الله ذکر کړو چې دا سی پوس لاس بی نو ما غشانتی صفت معنی دی موجود پر مردارو کې پروتو. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال ويحك قال وقعت على أهلي في رمضان قال أعتق رقبة قال ما أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم 60 مسكينا قال لا أجد فأتي بعرق قال خذه فتصدق به فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي فوالذي نفسي بيده ما بين تنبي المدينة أحوج مني المدينة بدي أطرافك زياد محتاج زمان سوق نشتا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه قال خذه. دا حديث په کتاب الصوم کې رسول تیر شوه 1936 نمبر باندې مصنف رحمت الله عليه په ترجمه الباب قائم کړو چې باب اذا جامع في رمضان. تابعه يونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك دې لپاره مصنف رحمت الله عليه ذکر کوي چې په دې کې لفظ د ویل یا د ویح ذکر شوی دی او حقيقي معنا یې مراد نه ده لغوي بلکې تعجب د لپاره استعمال شوی. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله اخبرني عن الهجره فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار ذا ذرياب قبلت أفلخ بالكاركوة فإن الله لم يترك من عملك شيئا الله ستعمل زيكينا. ذا حديث في كتاب الزكاة وباب زكاة الإبل كي 1452 نمبر باني تير شوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة شك هو لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم. دا حديث تاسولا مطولا أو مفصلا بكتاب المغازي كي باب حجة الوداع كي 4402 نمبر باني تير شوه. وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة. يو باندش نبي الإسلام لراغل ورلويش قيامت بكل رازي. قال ويلك وما أعددت لها تعجب دتا لرا تا قيامت ستياري كده. قال ما أعددت لها وما قرن نور ستيارين لكده إلا أني أحب الله ورسوله. مگر دغه تیارې چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم مینه ساتم. قال انك مع من احببت. نبی رسول الله ته بل هغه چا سره چې تاسو ورسره مینه ده. فقلنا ونحن كذلك. فهم صحابه کرام ویل چې موږ دغه شانتی. قال نعم. نبی رسول الله ویل او چې تاسو د چا سره مینه ساتئ نو تاسو لم دغه حکم نه وي. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. الغرض باندې موږ ډیر خوشاله شو ځکه ټول صحابه کرام د نبی رسول الله سره مینه و. او نبی علیہ السلام وی پرز قیامت به بندر آغا چا سری چید ورسر بینی وی فمر غلام للمغیرتی وکان من اخرانی وی دا مغیر رضی اللہ عنہ وی غلام تیر شو انس رضی اللہ عنہ وی دا زما امزولیو فقال ان اخر هذا فلم يدرك الحرم حتى تقوم ساعتو وی کدی چر ترس سکڑا شو نیٹی وگدشو تو بدا بلا بود آوال لدی راغل جساس قیامت بقائم شوی زکه څوک چې موږ شوه قیامت قائم شوه دا ماشوم بلا بوډا دي چې په تابع قیامت راغلی وخت سره شعبت عن قتاده سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب علامه الحب في الله الله سر چې څوک مين ساتي دا غي نه او علامه د قوله تعالى ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وي که چرته تاسو چې محبت ساتي دا الله سره زما ثابت دی او الله به سمينا او محبت ساتي الله ده محبت علامه ده چې یو سره متبع د سنت وي څوک چې متبع د سنت وي الله ورسره مينه کوي. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المرء مع من احبه سره په میدان د محشر کې او په جنت کې هغه چا سره چې ورسره مينه ده. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله بن مسعود جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم. نبي عليه السلام له كسر أغلى ورلي شئد الله رسول لا غسر بارك تاسو سوايا سر يوقوم سر يمين لخدائي سر دي فعمله فزيلتك في وسشوانا لا يبشان عملي نشتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه سره بد اغه چا سره په میدان د محشر او جنت کې چې د ور سره مینې تابعه جرير بن حازم و سليمان بن قرم و ابو عوانه عن الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابي وائل عن ابي موسى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال المرء مع من احب. تابعه ابو معاويه ومحمد بن عبيد. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله. فقال ما أعددت لها. قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. وما هو قيامت لسدير منزل روجي وصدقات نهي تيار كلي ولكني أحب الله ورسوله دقى تياري مكنة إلى الله ورسول سلم من ساتم. قال أنت مع من أحببته. باب قول الرجل للرجل إخساء. یو سره بل کس لوی اخسا لریشا اصل کې دا لفظ د اخسا د سپیل شړلو لپاره استعمالیږي کورې شا بل شی وګننګار او مجرم سره د الله او رسول نه فرمانی کې غلط لفظ د استعمال کوم د آداب اسلامیو خلاف نه دی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت ابا رجاء قال سمعت ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن سائد النبي الاسلام ابن سائد يا ابن صياد لويلي قد خبأت لك خبيئا فما هو ما تعد بار لك يا خبر پټکړې د نوغسدا او نبي الاسلام ابو بكر رضي الله عنه لويلي چې دا لفظ دل ما پزړه کې پټ کو شي يوم تعد تمام دخان مبين. قال ابن صياد يا ابن سائد ويلي الدخ دخل فستا پزلو کی پټ کړه شیطان نیو خبر اوریدلې ودلې رسول او پر آیات نو اوریدلې قال اخس نبی الاسلام علیه کور شدر وغجنا اوس خل پر پته ولګی چې شیطان در له خبر راغی صرف لفظ د دخ در له وجود کی خې وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر اخبره ان عمر بن الخطاب انفرق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحت من اصحابه قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في اطب بني مغالا وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلمى فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال اتشهد اني رسول الله فنظر اليه فقال اشهد انك رسول الاميين ثم قال ابن صياد اتشهد اني رسول الله فرده النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام الذي كور كلوا ثم قال امنت بالله ورسله ثم قال لابن صياد ماذا ترى قال ياتيني صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لك عليك الامر خار درباني گډوټ کړه شوی دی دا حدیث مطولا ومفصلا تاسو په کتاب الجنائز کې 1354 نمبر باندې تیر شوی. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني خبأت لك خبيئا قال هو الدخ قال اخسأ فلن تعد وقدرت تدخل مرتبين مخي كيري نشي تتبع قريزة بمخي شم فري خبرو باندشي دوام مال وحي كيكي ودزان قيسي بجوره تاشي كما مرتبة دا اغينا تفل اخبرو بدو اعمال باند مخي كيري نشي. قال عمر يا رسول الله اتأذن بي فيه اضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن هو اي لا تسلط عليه كذا حقيقي دجال نو بیا د پوجل ته قادر کیدې نشي ځکه الله د لپاره عيسى عليه الصلاه والسلام تیار کړل چې غبي وځي و ان لم يكن هو فلا خير لك في قتله او کنه دغه حقيقي دجال نو بیا د پوجل کې څه خير نشته اصل المسلمانان همت کې فتنه راوچته شي. قال سالم فسمعت عبد الله ابن عمر يقول ان فرق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي وكعب الانصاري يا امان النخل التي فيها ابن صياد دا غباب طرف لا دخجر بوك طرف لتلل ابن صياد فكناس شو حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل نبي الاسلام الذي تجر دتنو شال فت فت والروانو وهو يختل ان يسمع ابن صياد شيئا او نبي الاسلام والسلام لطول دا ابن صياد غافل يختل معنا دا يطلب مستغفلا له مستغفلا له نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې طلبولو په داسې حالت کې چې دې غافلی او ناغرضۍ کې پېښ ورشم چې دا خبرې واورم چې دې څه بنګار کوي قبل ان يراه وابن صياد متجع على فراشه في قطيفه له فيها رممه او زمزمه دې په خپل ساده کې داسې بنګېدو ځان سره ګورېدو فرعت امه ابن صياد ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد اي صاف وهو اسمه لا صاف منه اي صافي هذا محمد فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركه ميا حديث مخي مفصل ترشوه فكتاب الجنائز كي. قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال نبي الاسلام مدريد له الله حمد ویلو بیا د دجال ذکر کړو خلکو له ویلو انی انذرکموه زتا شو دنه یروم وما من نبی الا وقد انذر قومه هیڅ یو پیغمبر نشته مگر د دجال نه خپل قوم يروله لقد انذره نوح قومه نوح عليه السلام ته خپل قوم يروله ولكنني ساقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه د دجال بارک در لږ داسې خبر کوم چې بل یو پیغمبر خپل قوم لنه کړی تعلمون انه اعور تاسو له پته غوره دی خانا دی وان الله ليس بيعور استاسو الله استاسو رب هغه کانا نه دې ځان لوي چې الله خدایم دې خو کانا دې رب العالمین خدای هر عيب او نقص نه پات دې. قال ابو عبد الله امام بخاري وي خسرت الكلب بعته عرب وي ما څه وشړل مطلب دا امي کورې کو خاصين معنا د مبعدين دې کلی شي باب قول الرجل مرحبا بالمرد استقبال په وخت کې خوشامدید ويل مرحبا ويل خير علي ويل آداب اسلامیو ندی. وقالت عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه مرحبا بابنتي فاطمه رضي الله عنها راغلی و نبی اسلام ولا مرحبا بی کی مرحبا دی وی هر کلی دی زما نور لا. وقالت ام هانئ رضي الله عنها جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بام هانئ ام هانئ رضي الله عنها وی اذا نبی اسلام لراغلی و وای ریو چې مرحبا دی په ام هانئ وبه قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم دا حديث تاسل مفصل في كتاب الإيمان كتب النمبر واني ترشبه وفد عبد القيس نبي الإسلام لراغ قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا فقال أربع وأربع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت باب يدعى الناس لآبائهم رض قيامت بخلق دفلاران فنون باندر عبل الليشي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة تم سريش دو كمار خلق سري دو كي كري پور تا بکری شیدل جنده پر از قیامت او دی کو ناټو سره به جنده نی غول اړای او سومره چې غدر او دوکړه را د مدبر به جنده څنګه اوچته یقال هذه غدره فلان ابن فلان ویل بشیدا دوکړه د فلانی دا چې د فلانی زویو او به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الغادر ينسب له لواء يوم القيامه دوکه باز لوا پر از قیامت باندې او جنده درول شي فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان باب لا يقول خبثت نفسي باب دفع بيان دريكي وقصد لا سنوي كنفس مغنداء وخبيث شو تقرى شنيع وقبيح لفظ لا دي استمالي جدي بل هم معنا لفظ استمالي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول إن أحدكم خبثت نفسي خامها يوتن لا سنوي كذا نفس جندا او خبيث شو ولكن ليقل لقست نفسي لا شيء ويش لقست نفسي لقست معنا من خبثت ده فخبث لفظ كي وقسم شناعت وقباحت وغدني استمالي لاشي الفاظ دي استمالي كغدرانا الفاظ وي فعقيق شناعت وقباحت ني وبه قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن ابي امامة ابن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي تأسلي وسلنو إيش نفذ ما خبيش بل كداسلي وينفذ مروان شو بتكردار شو باب لا تسب الدهراء باب دي ببيان دليك زماني لا تسب درد موائي كنزل مكوي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليسو عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الله رب العالمين فرمائي حديث قدسي ده يسب ابن آدم الدهر بني آدم زماني لكنزلي كي وأنا الدهر والله إذا زمانيم أنا الدهر معنا دار أنا مقلب الدهر زألون كرالون كذا زمانيم زمدبر زمانيم صاحب زمانيم بيدي الليل والنهار زما فلاسكي زما فقدرتكي شپا ورز ده کل شپرا ولم کل رز هر یو وگدیگی بل لندیگی و دهر ده اللہ رب العالمین اسماء حسناؤنا نده صفات ده اللہ که نده و انا الدهر معنا ده فزو خالق مالک و متصرف ده زمانیم و بهی قال حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد العلا قال حدثنا معمر عن الزهری عن نبی سلم عن نبی فرعر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسم العنب الكرم تاسو انگرو لکرم موائی کرم په سکون درا سره انګور وغه بوټی لویل شي اونې لویل شي ولا تقولوا خيبه الدهر داسمو وای چې اے نامرادی د زمانه فإن الله هو الدهر زمانه نسبت الله لکی الله رب العالمین په دې زمانه کې داسې سيزونه پیدا کوي چې بعض خلک وخی بعض نه خوخی زمانه په دې کې ته نامرادی نشي راوسته هر څه الله دې طرف نه دی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الكرم قلب المؤمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دا کرم دا خود مسلمان غزله دے انگورو لتاسو کرم مو آئی ذکر مسلمان دا زلو منبع الكرم دے سخاوت و ریزت اغا مرکز دے وقد قال انما المفلس الذي يفلس يوم القيامة نبی اسلام فرمائی لی غریب و فکر اغا کس دے پر رد قیامت باغ سرا سنی دخل کو بیزتی بے کری نسوک برازی دا اغنب مطالبی کئی نیکی بے خلکو دا ملاوی گی او دخل کو بلا ارضی پاتی وی رداغی او نهونه په پلا چول شي دا مفلس دی تقوله انما السرعه الذي يملك نفسه عند الغضب یقینا پالوانی دا کس دا چې د غصې په وخت خپل نفس مالکی تقوله لا ملك الا الله نشته بادشاہ مگر الله فوصفه بانتهاء الملك نبی صلی الله علیه وسلم دا سی وصف بیان کو چې الله خیر بادشاہ دی بل چا بادشاہی بنی ثم ذكر الملوك ايضا او بیا د نور بادشاہانو ذکر کړل چې کوم مجازي دنیوي بادشاہان دي فقال ان الملوك اذا دخلوا قريه نفسدوها بادشاہان چې کله یو کلی وردن نشي د جنگ په نیت نو پاغي کې نقصان راولي نو د مؤمن دې زو ذکر هم ویل شي دا په دې اعتبار ته چې دا د سخاوت او د عزت مرکز دی لکه څنګه چې ویل کېږي لا ملك الا الله بادشاہ صرف یو الله دی فبعض نسخو کې راغلي لا ملك الا الله حقیقي حکومت صرف د الله دی دا کوم چې مجازي بادشاہان دی گویا چې دا بادشاہي اړوسدنا په حقیقت کې کرم چې دی د ازلد مؤمن دی تبوی چې بل کرم اړوشتنا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم انما الكرم قلب المؤمن خلق انغور لكرم وي وكرم ازلد مؤمن او مسلمان دی باب قول الرجل خلاف ابي وامي او سره شالوي چې مور او پلار مې دنه قربان شوه دې استعمال جائز دی دې کې څه ممانعت او کراهت نشته فيه زبير عن النبي صلى الله عليه وسلم زبير رضي الله عنه حديث په دې کې د نبي صلى الله عليه وسلم راغله كتاب المنافق تو ان شاء الله راشي هو به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعيد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي احدا غير سعد ماذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي اريد له چې سعد رضی الله عنه نه علاوه دی بل چا استعمال کړی سمعته يقول ما ته اريد چې سعد رضی الله عنه له سعد بن ابي وقاص غير مفداك ابي و امي اظنه يوم احد احد فرض ورلوي غشولا د دشمن طرف لمور او پلار مدن قربان شاه کتاب المغازي کې دا حدیث 4059 نمبر باندې تیر شوه باب قول الرجل جعلني الله فداك یو سره بل لداسي الله منه تا نه قربان کی دې استعمال جائز دې آداب اسلامي او خلاف نه دي وقال ابو بکر للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وامهاتنا ابو بکر نبی اسلام له ویلو قربانو موږ تا نه خپل والدين وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن اسحاق عن انس بن مالك انه اقبل هو وابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه الحديث بالفاظ مختلفه وسرا متنوع الفاظ سرب كتاب اللباس كتاب سوره ترشوه 5968 نمبر باندې ترشوه انس رضی اللہ عنہ وی چریو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر روان دیو سفرنا ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ ہم پسور لئی رستو ناستوا مردفوها علی راحلته شغیزان پس شالکی نولیوا فلما کانو ببعض الطریق عصرت الناقتو فہر کرچی دی پباز لا ربان دی روانو رتکر والی و دی اخی مدری شویوا فسور عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را پریوته او بی بی ان قریب و چرا پریوته دی وی و ان ابا طلحه قال احسب قال اقتحم عن بعيره ابو طلحه رضی اللہ عنہ د خپل اخن را ټوپ کړو او جلدی را خوشو چې نبی اسلام یو کړو چې اوخه بودریش خور او ور دیدو فاتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی الله جعلني الله فدا هل اصابك من شيء ابو طلحه رضی اللہ عنہ نبی اسلام نے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں نے تھانہ قربان کی تاسو بس تکلیف رسید خوب شوي قال لا ولكن عليك بالمراه نبی اسلام نے نزلی خوب شوي امور لدی ورشا صفیہ رضی اللہ عنہ را غرزیدلی فالقى ابو طلحه ثوبه على وجهه فقصد قصدها ابو طلحه رضی اللہ عنہ خپل مخ باندې کپڑا واچولا او د دې طرف لور روان شو والقى ثوبه عليها او کپڑے غیبان برنواتولا وصفیه رضی اللہ عنہ فقامت المرأتو نبی دی را پاسیدلی وفشد لهما علا راحلتهما فرکبا د دوالو د پاره په سورلې باندې کی جاو درسته کړي وانه د دوالو سواره شي نبی عليه الصلاه والسلام او بيبي فساروا حتى اذا كانوا بظهر المدينه او قالوا او قال اشرفوا على المدينه د روانو تر دې چې مدینه لرا رسیدلې قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام ویلو عائبون تائبون عابدون لربنا حامدون عائبون فمانا دراجعون سره فلم يزل يقولها حتى دخل المدينه نبي الاسلام دا کلمات تر دې چې مدینه لدن شو باب احب الاسماء الى الله وقول الرجل لصاحبه يا بني باب د په بیان دی کی چې محبوب لمن الله رب العالمین لا او باب د په بیان دی کی چې یو کس خپل مرګ لو یا بني اي بچیا دا دواړه جایز دي احب الاسماء الى الله مستحب دي چې دا شنو سره کیږي چې الله خو خی لکه عبد الله عبد الرحمن او غو نو چې الله له پکی نسبت کیږي عبدیت طرف لا وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم جابر رضي الله عنه وي فممكن يو سريبا چه پیدا شوون أغور لا قاسم نمي خول من دي قسل وش غول تعالى من كنيا أبا القاسم نو أيو ذكر هذا نبي الإسلام كنيا ولا كرامتا أو استاذ إذت واحترام من فدينك وجدني تعالى من أبا القاسم وايو فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام لجي خبر رو رسيده فقال سمي ابنك عبد الرحمن نبي الصلاة والسلام ورلويلو يخبر جلد عبد الرحمن نمكي دا داغ موزع الترجمة دي لفظ دا ابن استمال کرده او عبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله دي لك إمام داود رحمة الله عليه حديث ذكر كده أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الله دا نمون لي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی زما د نوم په شان نوم کیدای خو زما د کنیه په شان کنیه مکیدای ابو القاسم موایي قاله انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه د نبی اسلام نه نقل کړی فدی مسله کې اهل علم اختلاف ده چې تکنی په ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تکنی په ابو القاسم باندې څنګه ده ويقول اهل علم دالش جمواله بنكيتي وديو سليم من محمد شو او كنيم ابو القاسم شي ويدي بمانس كي جمواله دانا جائز دي او بعض ويش مطلقا دانا روادي نبا ابو القاسم كنيه كي دي او نبا محمد نم كي دي او بعض اهل علم ويش مطلقا مباح دي اقول لجمهور اهل علم ودا بمسألة راجح دي چ ابو القاسم کنیا دارنګ محمد بن کی خود الشهیدی اما مانعت راغله د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د جون پورې خاصو دا د وفات نرسو اجازت ته حدیث د سنن ابي داود کې راغلی علی رضی الله عنه چې ما نبی اسلام لوي دی ان ولد لي من بعدك ولد او اسميه باسمك واكنيه بكنيتك فتاسو نرسو زما بچي پیدا شو رستا سنم او تاسو کنیا ولکه خودیش نو نبی اسلام وی نعم او دا اجازت ته درلا او حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کی ذکر کړی د غنو صحابه کرامونه چې غیر خپلو بچو لا محمد نومیخو او د دې بکونیم وا ابو القاسم او محمد نو له نو صحابه کرامو جمع کړی دا صحابه کرام فتح الباری کی حافظ رحمت الله علیه ذکر کړی دا نه هیڅ راغلی دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د حیات طیبه پورې خاص وا و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسین عن سالم عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا لا نفنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ديو کس بچي پیدا شو نو قاسم نمي وليخو نو صحابه اکرام ورلوی چه غره ممتالا ابو القاسم نمائیو چه ده قاسم تلاره تر دیسی ده نبی الاسلام نتقوشو کنو نبی الاسلام فرمائی دیو سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی زما پشان من کی دیخو کنی زما دا غشا پشان مکی دی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول قال سمعت جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فاسماه القاسم فقال لا نكنيك بابي القاسم ولا ننعمك عينا او مستاستر کی پری باندې نه خو چې طالب غنیمو ابو القاسم کلیه درکو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن نبي الإسلام ولي عبد الرحمن نمكي ذا باب اسم الحزن حزن نمكي خذل حزن سختوالي لولي شي سخكس إذا سهل زد رازي أو داغي عكس دي نداسنا مناسب معنى والنمكي خذل داخل أو مناسب نبي ذکر اسم په مسمى کې اثر وی لکه حدیث په ذکر کې مصنف رحمت الله علیه دا سينوم چې داغي په معنا کې سخواله او مناسبت نوي نو هغه نوم کې خود نبی پکار ذکر انوم په خپل مسمى باندې کله اثر کوي او به قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه ان اباه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسموم ده سعيد بن المسيب لار نبي كريم عليه الصلاة والسلام لراغله فقال ما اسمك نبي الإسلام عليه الصلاة قال حزن دم نمي حزن دي. قال أنت سهل النبي الإسلام عليه سهل نمدشو سهل فمعنا ده نرمي أو حزن فمعنا ده سختي قال لا أغير اسما سمانيه أبي دو زاغن نبذلهم شفلار را لكم يخي قال ابن المسيب فما زلت الحزونة فينا بعده سعيد بن مسيب رحمة الله عليه وجد دين رسطو فممكن سختيارا روانا لا دنوما أثر كفلا من النوم بدل كره نكم من النوم بدل كره نداغي دوجنا دا حزونت أو سختيار دمون فتبيتون كرا روانا دا أثر رامان دي كره وبه قال حدثنا علي بن عبد الله ومحمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري علي بن مسيب عن أبيه عن جده بهذا باب تحويل الاسم الى اسم هو احسن تحويل الاسم الى اسم هو احسن منه ده قبيح نمنا كل نم لنم بدلول داد آداب اسلامي ونبي وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم عن سهل قال اوتي بالمنذر بن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد ومنذر ابن ابي اسيد نبي عليه الصلاه والسلام لرسول شبه وكل شيء پیدا شو فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس ند النبي عليه الصلاه والسلام پتمانه لكنه لو اخو نبي عليه السلام ناس تو فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه نبي عليه السلام مشغول شو پس شي باندې چې مخلور لپروت هو فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابو اسید رضی اللہ عنہ حکم کړو چې دا زوی مې پور تکړې شنو پور د شهود نبی صلی الله علیه وسلم د پتونا ای پور تکړو فاستفاق النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم چې فارغ شو خپل شغلنا فقال النبي صلی الله علیه وسلم اين الصبي وی فرمایل چې ماشوم څه شو فقال ابو اسید اقلبناه يا رسول الله ابو اسید رضی اللہ عنہ نبی صلی الله علیه وسلم هغه مون بوتل دی قال ما اسمه نبی اسلام نو میسر قال فلان فلانين بذي قال ولكن اسمه المنذر نبي الاسلام نعم منذر نمبر لك إذا فسماه يومئذ المنذر نبدأ غرزي ورلبيا منذر نمبدلك وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برا زينب رضي الله عنها من برو برا فما ناد نيكي سرا فقيل تزكي نفسها ورلوه شل جده که خود اخبر نفس اغا تذکیه انتی رازان فاک پاک گرنل دی فسمه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زینب نبی الاسلام ولد برن نم بدل کو زینبی ورلکی خود وبه قال حدثنا ابراهیم ابن موسیٰ قال اخبرنا هشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبا قال جلست الى سعید ابن المسیب فحدثنی ان جده حزن قدم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اسمه قال اسمی حزن قال بل انت سهل قال ما انا ما انا بمغير اسما سمانيه ابي واذا اغنم لبدلون كنين چپلا را ليخ حزن تو سهل زال ننكيدم قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد في مخي باب كده روايه ذكر شو باب من سما باسماء الانبياء باب ده بيان دليكي ان الانبياء الكرام وشان نمنكي خذل وقال انس رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم يعني ابنه نبي الاسلام قبل بچي ابراهيم رضي الله عنه دا يخفل كلاهو نخفل بچله يخفل نيكه إبراهيم عليه الصلاة والسلام نميخه وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل قلت لابن ابي اوفى رايت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات صغيرا. رايت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا. اسماعيل بن ابي خالد البجري شما ابن ابي اوفى رضي الله عنه لبيدي كتاب النبي الاسلام زي ابراهيم كتلو نغوش يا فما شموالك وفاته ولو قضي ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده فشرط ذا في سند الله ذا طرفنا كلشوه ويش ذا نبي صلى الله عليه وسلم نفس بل نبي مي نزوه ويبيالو يشوه وذا نبي صلى الله عليه وسلم نفس بل اغنبر نشتن والله فما شموالك بچه وفاته. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة كبشيك لو فاتمي في جنتك بدل يوم مرضعوي فيوركونك مرضعي. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم زماد نم بشان نم كيدي خزماد كنية بشان كنية ما كيدي ذكر ذو تقسيمون كيم ساسم منز كي تقسيمكم لألا مال تقسيمهم ألا جكما فوهرا كل غبتا سبان لويش موخيم درلا ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن راني في المنام فقد راني تاجد بخوب كوكتم يقينا كتلم فحق فان الشيطان لا يتمثل صورتي لك الشيطان ما شكل صورت تشي جوله ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار او شاج بما دروغ من ذان الذي فور كده ناس تزيت يا كتكانه دي تياركي شیطان د نبی اسلام په شکل صورت کې نشی راتلی خو هغه شکل صورت کم چې په شمایلو کې راغله. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى رضي الله عنه بچي مشو نبی اسلام لم دروسته فسماه ابراهيم نبی اسلام له ابراهيم بمخو فحنكه بتمره نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلا د کجوری بوټی ورکړی وا ودعا له بالبرکات برکت وای ورلا وخت وا د دفعه الیا او به مال را کړو وکانه اکبر ولد ابي موسى دا ابو موسى رضی الله عنه مشر بچو. او هی قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول ان كسفت الشمس يوم مات ابراهيم نور تندر نیولو په کوم رس چې نبی اسلام زوی ابراهیم وفات شوی وو نبی اسلام ورله د ابراهیم علیه السلام نوم یې خو د انبیاو نومونه کې خودل پکار دي. ورواه ابو بکر عن النبي صلی الله علیه وسلم باب تسمیه الولید ولید نوم کې خودل په دې کې ممانعت او حرج نشته. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور روایت ذکر کرے عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے ان يسمي الرجل عبده او ولده حربا او مره او وليدا. نبی اسلام منع کرے چې اوسړی خپل غلام لا یا خپل بچی له حرب یا مره یا ولید من کی. خدا حدیث ضعیف جدا له واحده مصنف رحمۃ اللہ علیہ چې ولید من کی تحرج وممانعت نشتا. وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة نبي الإسلام شبه دروكي ونصر رابور تقود سار فدوهم ركعاته قال اللهم انجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللات وليد بن الوليد سلمة بن هشام او مكاكي جسم ركم زور المسلمانان دي فور لنجات وركي اللهم اشدد وطأتك على مضر الله تدخل الفكر في مضر قبيلي باند سخي اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف الله تبدي باند داسي دا قهد كانون راولي لك دا يوسف عليه السلام فزمانك جراغ ديو. باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا باب دا فبيان دا غشاكي شخبل مرگري لك الأواز وركي ودا خشتبيتي فنم باندي دنم دي يو حرف كمكي مختصر نمور لووي لك ابو هريره رضي الله عنه النبي عليه السلام اباهر ويلي. وقال ابو حازم قال ابو هريره قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا اباهر وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة نبي صلى الله عليه وسلم قال أواز ورقر يا عائشة وغتايتنا لذكره تاسو فنحو كبيري للترخيم لمنادى ويلشي فهذا جبريل يقرئك السلام ويا عائشة رضي الله عنها داد جبريل دربان السلام وي قالت وعليه السلام ورحمة الله قال وهو يرى ما لا أرى وإذا جبريل قوى غسويني يغمم نبينه يا وهو يرى ما لا أرى لا نبي صلى الله عليه وسلم أغويني شمونج نبينه وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس كانت أم سليم في الثقل وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشو أنجش لي يا أنجشو ويلي رويدك سوقة بالقوارير الحديث مخدر لكي هزار يكون شاس باني تير شو بار بار باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل ما شم لكنية كي خدل إذا أغلى بچني بيداشي ما شم دي وطور لكنية كي دي ودام دا آداب إسلامي وندي شريعة خلاف ندي فليك سم مانعات مشتا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا نبي الإسلام فطول خلقك خيست أخلاقه ولو وكان لي أخ يقال له أبو عمير زما يورور شغلب أبو عمير ويلك يديش ولدي ما شوم أو من يورك لأبو عمير قال أحسبه فطيم وإذا بمانكم شدي ما شوم بس إلا دفعون جدا كلا شبعه وكان اذا جاء قال يا ابا عمر ما فعل المغير ديش بكل راغي يا نبي الاسلام بكل راغي مدي ما شمل بي اي ابو عمر استاغ بلبل سشدي ومرغي فرنده ساتلي وبلبل اغب يا مرشي ودي بورقسي خفوض نبي الاسلام بورسر قشت بيتي بولا نغر كان يلعب به يو بلبل جد بورسر لو بقولي فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا كلا كلا بدا موز وخشو نبي الاسلام بمنكرو فيأمر بالبساط الذي تحته فحكم بيو كفاغ بيسترى شد نبي الاسلام لان دي بوا فينكسو نغب والتكرش وينزحو فو وبوا في چنكاو كرش في ثم يقوم ونقوم خلفه ويصلي بنا نبي الاسلام بودردو مم بمر بسرش تودردو نموز بيو كو باب التكني لأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى تدي يو سريب لكنية بموزان لأبو تراب وي لكد علي رضي الله عنه كنية أبو الحسن دا أو أبو تراب بيوي ولم يولا أبو تراب وجه حديث كرازي وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال إن كانت أحب أسماء علي المخفف مخففة من المثقل لدي شان داري كمهبوب دون مرد علي رضي الله عنه لدل سشو لأبو تراب لا أبو تراب كنية وورلا وإن كان لا يفرح أن يدعى بها أو يكنا ديب خشاليدو كفدي نمبان دي روب للشي وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم تانم ولنبي الاسلام يخيو غاضب يوما فاتمة يورز ناراض شوه ده فاتمة رضي الله عنها فخرج نتلو فاستجع الى الجدار الى المسجد ومسجد نبوي كده ديوار فخواك خاوركو ده شوه وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه نبي الاسلام ورفسراغله وده لطوله فقال هو ذا مطجع في الجدار ورلول شلدار ديوار سرخواك مسجد نبوي كده ده فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا نبي الاسلام كراغه نو دا شاد دا پخاو روبان دا کرکڑا وا فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح التراب عن ظهره ویقول اجلس یا ابا تراب نبی علیہ السلام ورل دا شان خاوری سندلی ورلوی پات ابو تراب نو دا کنیا دم رخوخ شوا چی پری بدے خوش آلی دو او دا کنیا بے ابو تراب خاکسار دا خاور فلار او خاور والا باب ابغض الاسماء الى الله تبارك وتعالى كم نمونه الى الله رب العالمين بديشي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخنى الاسماء يوم القيامه عند الله رجل تسمى ملك الاملاك خراب وناكار نمونه نفرز قيامه الله بديش داد اغسري بنده جزان لملك الاملاك نمي خشين شاه بادشاهان وبادشاه علان كذا نمخذ الله ده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال أخنع اسم عند الله ناكار نمد الله بنزبان ده وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاء قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاه چې په فارسی کې ورلګ بادشاہانو بادشاہ ویل شي ملک الاملاک. باب کنیت المشرک. نو مشرک کنیا مطلب دې باب دار دی چې مشرکم کنیه سر رابل الجائز او مباح دی. د مشرک د پاره دې کنیه ذکر کړي چې ممانعت نشته. زادا سي اکرام او احترام نه لري چې ګني ممنوع دي چې مشرک لبه په کنیه سره आवाज نه ورکه. وقال المصري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان يريد ابن ابي طالب. نو ابو طالب دغه کنیه و د نبی اسلام د تر حالان کې مشرک وو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري ها وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره. توقد حديث مصنف رحمة الله عليه ذكر كي تتاصل بكتاب التفسير بتفسير سورة الإمران كتير شوه. باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 4566 نمبر حديثه شاغ ذيك معنى وترجمة شوه الفاذ ذي ذيك ووري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي. لا خبر دين مخي وشد عبد الله بن أبي يقبل إسلام سرقنك منافقة بأرسط شوروكو. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المسلمين عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا. قال فقال سعد بن عبادة أي رسول الله بأبي أنت اعف عنه واصفح هو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. دې په دې باندې غوسه چې الله تعالی کوم مقام درکو ځکه خلکو دې مشرکول استاراتلو نه مخکي فذلك فعل به ما رايت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله ويصبرون على الاذى. قال الله لا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب الايه وقال ود كثير من اهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. نبي الإسلام بدلين عفو وقول ترديك الله إجازة وركوش أسر سرجنك وإذا عفو وخلاله. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن تبعه من المشركين عبدة الأوثان فهذا أمر قد توجه. النبي الإسلام ذكر خطورة وكامل شو فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بعته كي بدون منافقة إسلام قبول كله ودي عبد الله بن أبي بن سلول أو زريد النبي الإسلام دا عداوة نركو. دا حديث مصنف رحمة الله عليه صرف دي دفارة ذكره مشرك دفارم كنية ذكر قول شيء لك نبي عليه الصلاة والسلام ذي رأس المنافقين ذي منافقان وذي سردار عبد الله بن أبي بن سلول باركوي أبو حباب. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ عباس رضي الله عنه نبي الإسلام نبيه ويتا أبو طالب لسفيدة وركلنا فإنه كان يحفظك ويغضب لك ذو بستاس وحفاظت كولو او تاد طارب غسكيدو تالك وجاء تكليف ذركولو ذهب خففيدو غسكيدو ما قال نعم نبي عليه الصلاة والسلام او ما فايدا وركل له وفي ضحضاح من النار ضحضاح ولكيديشي او بولش ترديقيتو بوري رارسي هو في ضحضاح من النار ديبا بما بلوغ الدكان لكي بسبك عذاب كي بيد اورنا ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار او بچر تزنوه لما شفاعت ورلنوه ودیبا دا جهنم پا غلان دا کند کیوئے حدیث مخی تیر شوئے باب المعاریز مندوحة عن الكذب باب دا فبیان دلی کی چفا توریہ کی بچکی دل دید دروغنا توریہ دیلوئی چلا سے لفظ دی استعمال کو چلا غید و مانیوی متکلم تیو مقصد واخلی او سامعتنا بالمطلب واخلی با توریہ کی بچکی دل دید دروغنا وقال إسحاق وسمعت أنسا قال مات ابن لأبي طلحة فقال كيف الغلام أبو طلحة رضي الله عنه زوه وفات شبه دراغل وخذ أم سليم رضي الله عنها ليولي وما شم سنقذي قالت أم سليم هدأ نفسه ويأغك الارشوه دي وما شمش مرشي بس بقى الارشي كنا داغي يوم أكسد ودى مطلب داغس وش بمارين خشوه داغي مطلب دا وش ما شم بس وفات شبه وأرجو أن قد استراح لما أميد دي شوي خشوه بي راحت بور لملاوي دي دنيا دي تكلفون نتلي وظن أنها صادقة وبه قال حتى حديث تاسول مخك تير شوه وبه قال حدثنا هذا مقال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير حديث لمخك ماربار وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان له غلام يحدو به الناس ليس له غلام تور رنگ ولا وداخواني كولا أشعار بي باغبان دي أخان وصاروي تيزول يقال له أنجشته فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشا ويا أنجشبك لا رشا سوقك بالقواري لا ششي ما توما مراد دې شونه زنانه دې کوم بوخان او ناس چې تو خان داسې غلې کړي را پریوته نو ماته به کی قال ابو خلابه يعني النساء وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له انجشا وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا انجشة لا تكسر القوارير قال قتاده يعني ضعفة النساء وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك كان بالمدينة فزع ومدينة منورة في سيارة راغلي ومخد الدار وايد ذكر شوي بار بار 2627 نمبر 2820 نمبر فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس الذي طلح فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا لا هو اسم درياب ده دا اسداس تیز مزل کی لکر سمندر غنتی چپی وی یا دا آواز چی کمونگ دا حیبت واوری دنگا دا دریاب او دا سمندر آوازو باب قول الرجل لشیع لیسا بشیع وهو یدوی انہو لیسا بحق یو سڑے دی یوشی بارکی دا سی وی چی دا خو اڑو سشیع ندے لیسا بشیع او دا دنیت داوی چی دا خبر حقا و درست ندا دا لیسا بشیع مطلب داوی چی دا شیع حق ندے وقال ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للقدرين يعذبان بلا كبير وانه لكبير وديدوالو لا سزا ملاويږي په داسې شي کې چې لوی نه ده مطلب دا چې دا درست کار نه و دا د چې کم کولو یو چغلي کول بل د بولو نه ځان نه بچ کولو او به قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب اخبرني يحيى بن عروه انه سمع عروه يقول قالت عائشه سال اناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء خلق الكاهنان وتلميذان مبارك النبي الاسلام نتقوس كره النبي الاسلام يدي ادو سيدنا ليسوا بشيء ما لدي لحقيقه نشتا حق ودرس لي قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا وذي خلقوه جي نبي الإسلام كلا خدي داز خبر كيش حكي بي واقي بي سرگن دي شي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الجن يخطفها الجن دا خبره دا چې دی دا پیری د خلی نه راغستی چې کوم پیری د ملائکه نه را تختولې دا دا جنات یو بل د پاسه ودریږي د حفاظت ملائک دی دا خبره لغوه کیږي نو اکثر اوقات ته په لای باندې کروټه او شغل راشي ټول اوسوځي خو کله د سوځیدونه مخکې مخکې دا شیطانان یو بل په غوږ کې دا خبره آسمانی واچي نو امتحانن دا خبره راکوز شي او چې کوم کاهنان دی اغې لدی په غوږونو کې دا خبره واچي چې د اسمان خبره ذاتي بکیږي بداغي سره بیا دی سل دروغ د ځانه ګډوډي خو د یو رشاد وجنه خلق د تصدیق بیا کوي نبی رسول الله وي تل کلمه من الجن يخطفها الجن دا کلمه د پیرینا چې تختولي وي دی لرب د پیرینا فيقرها في اذن وليه قر الدجاجه ورواچي دا په غوږ د خپل مرګري کې لکه چرګ چې د بری چرګ غوږ له आवाज رسي کر کر ورلو کې نیمه خبره ورلر ورسي فيخلطون فيها اكثر من 100 كذبه دي سر بیا دی د سلو نسيوا درو جوړي او خلک تصديق کوي باب رفع البصر الى السماء اسمان لقتل طريقه ممانعه نشته د آداب اسلامي او خلاف ندي وقوله فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت اي وي خان لنګوري چې څنګه پیدا شوي برا او اسمان لنګوري چې څنګه پورته کړه شوي وقال ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه الى السماء النبي عليه السلام بصر پورته کړه برا به قتل دوه په انتظار وو وله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن يقول اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري الى السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض احاديث ببدء الوحي كتاب الدرم نمبر 13 وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونه والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فلما كان ثلث الليل الاخر وبعضه قعد فنظر الى السماء فقال ان في خلق السماوات والارض الى قوله لاولي الالباب لاولي الالباب احاديث في كتاب التفسير في تفسير سوره ال عمران كثير شويه 4569 نمبر باب من نكث العود بين الماء والتين باب من نكث العود بين الماء والتين اپ د بیان د دې کې چې په اوبو او خټو کې تیلې وال لکه یو انسان په جوړ سوچ او فکر کې تلې او کله لاس کې د سره یو چوکا ده امثال هغه په خاورو کې وای په خټو او اوبو کې وای فرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه تل باب سره دا چې دا شکول جایز دي په دې کې سکراحت نشته دا په لهو او عبث کې نه دی داخل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سیکړي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا ابو عثمان عن ابي موسى انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيتان المدينه ديد النبي عليه السلام سرد مديني د باغونو یو باغ یو وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والتين النبي عليه السلام سر لاس کیو تیلو یا امساوا چې ابو او خټو کی اغدا سیوالا فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه لو سره راغلو اجازه وخت النبي عليه السلام ابو موسى رضي الله عنه له ولال شور ولكلاو قد جنت ديره ورکا فذهبت فاذا ابو بكر ففتحت له وبشرته بالجنه فشلال ابو بكر رضي الله عنه دباغ ورم ولكلاو قد جنت ديره بمركو ثم استفتح رجل اخر فقال افتح له وبشره بالجنه بیا یو کس اجازت غوښتنو نبی رسول اسلام می دروازه مو له کلا او کو د جنت زیره مرکه فاذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنه عمر رضی الله عنه ورم مو له کلا او کو د جنت زیره مرکو ثم استفتح رجل اخر وكان متكئا فجلس دا په دریم نمبر یو کس اجازت غوښتو نبی رسول اسلام تکیا والی و نبی رسول اسلام کیناستو فقال افتح وبشره بالجنه نبی رسول اسلام ور له کلا او کو د جنت زیره ورکا على بلوى تصيبه ورلدام ورلوايا شفتا باندي بامتحانات وتكليفون راضي او تكونوا فتا باندي بدا امتحانات وتكليفون وي فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة واخبرته بالذي قال قال الله المستعان وإذا لعلم چورمو لكلاوكو لجنة ديرمي ورخد عثمان رضي الله عنه ما ورلوش نبي الاسلام وي تكليفون ودر باندي راضي نغوي الله المستعان ده الله انا مدد غختل شوه ده الله مې امدادو کی چې نبی اسلام را لوي امتحانات بدر باندې راځي. باب الرجل ينقط الشيء بيده في الارض باب دې په بیان دی کې چې یو سړی سره په لاس کې سړي چوکا او تیلې او پزمکه کې دا وایي د ازمکه غړی او سوچ او فکر کې تل رضا جایز دی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فجعل ينقط في الارض بعود من نبي الاسلام سره یو جنازه کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تیرې او چوکا وا چغه پزمکه کې داسې والزم کې په ګرولا سوچ او فکر وکړ او قال وی فرمایل ليس منكم من احد الا وقد فرغ من مقعده من الجنه والنار فتاسو کې یو تن نشتا مگر فراغت شوه دې په لیکلو سره داغه د ناستې غزه په جنت او کې دا هر چا په جنت او جهنم کې د ناستې زی لیکل شوه دې دې خبرینه فراغت شوه دې فارغه شوه دې. قالوا افلا نتكل صحابه بمن قريبان اعتماد نکو بس عمل بنکو وسم جنتی او جهنمی لیکل شوه. قال اعملوا فكل ميسر نبی رسامنا عمل کوي هر یو آسان کړه شوه دې. اما من اعطى واتقى څوک چې ورکړه کوي تقوا اختیارین الله دې د نیک عمل لپاره آسان کړي. څوک چې بخل کوي او ځان لوی ګڼي ځان بے پروا کړي نو دې د ناکاره عمل لپاره آسان شوه. باب التکبیر والتسبیح عند التعجب د تعجب په وخت کې الله اکبر او سبحان الله ویل عام د آداب اسلامي یو ندي. وقال ابن ابي ثور عن ابن عباس ان عمر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اطلقت النساء قال لا قلت الله اكبر. لوګه حدیث بار بار تاسو له مخ کې تیر شو دا خبره مشهور شو چې نبی اسلام بیان ول طلاق ورکو عمر رضی الله عنه ته پوښتنه کوي چې جی طلاق مو ورکړه نبی اسلام بنا. عمر رضی الله عنه تعجب بتور الله اكبر. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث ان ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتنة من يوقظ صواحب الحجر يريد به ازواجه حتى يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. بار بار دا حديث مخي ذكر شوه كتاب العلم كي فباب العلم والعظة بالليل 115 نمبر حديث كتاب التهجد كم در 1126 نمبر باني تير شوه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حاو حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان. دا نبي عليه الصلاه والسلام لملاقات لراغلي وصفيه رضي الله عنها نبي الاسلام اعتكاف كون كيو في العشر الغوابر اغلس باقي مات شورز وكده رمضان. فتحدثت عنده ساعه من العشاء ثم قامت تنقلب في ذلك فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بها رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. دا حدیث تاسو له باب ابواب الاعتكاف کې تیر شوه. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه نمبر باندې دا حدیث تاسو له تیر شوه. باب الخذف دا باب د په بیان د دیتی وشتو کې خلک ستیل ول چې کوته په منځ کې دی نره دیته ونیو او دا سوی غرزه ویلې نو اسی وی ساده دیتی وشتل ممنوع دی په دې سو کوله چې سترګې به روزي غاخ به مات شي نقصان او ضرر به ورورسی. وبه قال حدثنا هذا مقال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدية يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل السعداء ولا ينكي العدو أو بعض النسخ كراغلي ولا ينكأ العدو وإنه يفقع العين ويكسر السن. كتاب الزبائح كرا حديث ترشو فباب الخذف والبندقة كي عن 1479 نمبر. باب الحمد للعاطس یو سړی ترش کیو کی پرنج واچي نغلا الحمدلله ویل پکار دی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا سليمان عن انس بن مالك قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم یو دو کسانو د نبی صلی الله عليه وسلم سره خوا کی ترش کی کړیو فشمت احدهما ولم يشمت الاخر ولې یو له جواب ورکړو او دی بل له جواب نو ورکړې تشمیت دی لویل شي ازاله شماته الاعداء د دشمن او خوشحالی سلب کول او لری کول. ځکه باب تفعیل له باب تفعیل کې یو خاصیت د سلب الماخصه سو خاصیت کې ویلي فصول اکبری کې نو چې الحمدلله و ایت ولا يرحمك الله و یو له جواب ورکړو بل له نو ورکړ ثقيل له نو ویل شو ورل فقال النبي الاسلام هذا حمد الله وهذا لم يحمد. روس روایت کې براشي دی یو کسو مال مجواب دی یو له مجواب ورکو مال مران کو نبی اسلام ورلو دی الحمدلله ویلو زکه می جواب ورکو او تعالی الحمدلله نبی ویلو زکه می جواب درنکو. باب تشمیت العاطس اذا حمد الله کی ترش کې کوون کې الحمدلله ویلو جواب ورقول دا فخر دی او لازم او واجب دی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليمان قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم ونهانا عن سبع عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والديباج والسندس والمياخر. بار بار دا حدیث مخکې ذکر شوی په کتاب الجنایز کې 1239 په کتاب المظالم کې 2445 نمبر کتاب النکاح کې دا کتاب الاشربه کې. باب ما یستحب من العطاس وما یکره من التثاؤب ترش کې او پرنج اچول دا پسندیده عمل دی. ارګمه کول چې داخله انسان وازه کې خله کولاو کې نه دا نه پسندیده عمل دی ځکه دې ترش کې سره انسان را تازه شي او داخله چې کوله وکړي ارګمې کوي نو په دې سره انسان بدوم ښکاري او دا علامه د ناراستی او د سستی ده. وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العتاس ويكره التثاؤب. الله رب العالمين ترشک خوخی او دا ارګمې او ناراستی بدګنی فاذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته. کله چې یو سړی ترش کې وکړي نو الحمدلله وایي نو لازم او واجب دی په هر مسلمان چې هغه واوري نو هغه به جواب ورکوي. چې یو جواب ورکو نو د نورو غاړه خلاصه شوه او کنه یو جواب ورنه کړو ټول بیا ګنهګار دي دی لاغه وجوب کفایي ویل شي. واما التثاؤب فانما هو من الشیطان. دا تثاؤب ارګمې خوله وازول د شیطان د طرف نه دي. هغه انسان ناراسته کی فلیرده ما استطاع نو انسان دی دا واپس کی څومره چې وسه او طاقت وي بل نه کولاوي. فاذا قال ها کله چې دومره ناراستی او چې خلو کولاول سره ها اواز مو کی ضحك منه الشيطان شیطان ور پوری خان دی. باب اذا عطس كيف يشمت یو سره ترش کیو کی نو غل بس نه جواب ور کول شي. نو جواب زاد شي غل الحمدلله و تبو لا يرحمك الله و يغب بي او يهديكم الله ويصلح بالكم. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه صاحبه يرحمك الله واذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. بالكم ما نادى شانكم الذي استاهل او شان دروسكي. باب لا يشمت العاطس اذا لم يحمد الله چکل ترشکی والا الحمدللہ و نوینو جواب بنشی ورکول جواب با علی چکل آغا الحمدللہ وی وبه قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس بن مالك يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم روان دي یو دو کسانو ترش کی کړي پرنج یې چولې وی نو یو لنبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو بل نو ورکړ فقال الرجل یا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني یاد الله رسول دله جواب ورکو مال مرانکو قال ان هذا حمد الله ولم تحمد الله نبی الاسلام له دخل الحمد لله وی مثال الحمد لله نو وی ذکر می جواب درنکو باب اذا تصاوب فليضع يده على فيه باب دې په بیان دی چې کله چې یو کس سرګرمي او کې خله کولاو کی نو په دې باندې لا خله باندې لاس کی دي. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التساوب. مخيره حديث ذكر شوف اذا عطس احدكم محمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله واما التساوب فانما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاوب ضحك منه الشيطان. مخکې روایت کې دا و چې کله ارګمي و کې او ها आवाज ورسلو کې شیطان خان دي او دې کې مطلق راغې دا مطلق محمد په هغه مقید چې کله د ناراستیا د وجنه ها आवाज ورسلو کې نو په دې روایت کې خدا ذکر نه دی راغلی چې په خله باندې لاس کېږي. او مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب قائم کو چې کله ارګمي کې خله کولاو کې نو لاس پکېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو کس خلق ولاو کې نفل يرده ما استطاع ادا دی واپس کې څومره چې خو خو نه دارد عام نه کداخلی او کدا شوند په خپل منځ کې راغونډي په دې طریقې واپس کوي یا په خله باندې لاس کیږي. په بعض روایتو کې راغلي دي لکه امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې په صحیح سند ذکر کړی چې اذا تصاب احدكم يضع يده على فيه کله چې یو سره پتاسو کې ارګمې کې خپل کولاو کړی نو په خپل لاس کې دی دا تعین بیا په احادیث کې نه راغلی چې خیال اس به کې د 10 لاس به چې کوم لاس کې خو نو په دې باندې د سنت ادا کیږي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.